السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأخوة الفضلاء في هذه الليلة بين يدي اللقاء 32 من لقاءات شبكة إمام دار الهجرة العلمية، والذي سوف نستضيف فيه الشيخ عبد الرؤوف بن محمد الردفاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. والشيخ عبد الرؤوف من طلاب الشيخ العلامة ريحانة اليمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو حاليا إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق لمنطقة المندارة لمحافظة عدن اليمنية. يقاومنا الليلة عن قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يفتح على شيخنا الشيخ عبد الرؤوف وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح. ولا أطيل عليكم ونترككم مع الكلمة، تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي جمعنا بإخواننا في الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. وكما سمعتم من أخينا أبي عبد الودود المقدم لهذا اللقاء أن عنوان الكلمة ستكون عن قول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة إنه يعجز اللسان أن يتكلم عن هذه الآية العظيمة التي تتضمن ما هو سبب من أعظم الأسباب، بل هو السبب الرئيس في حياة العباد في هذه الدنيا، في صلاح أحوالهم وصلاح قلوبهم وصلاح عقائدهم وصلاح مناهجهم، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعباد كلهم ولا شك ولا ريب فيه أنهم يبحثون عن سعادة قلوبهم وعما يريح أبدانهم، والله عز وجل قد بين هذا أنه لا يمكن ولن يمكن أن يجد العباد الراحة والطمأنينة، سواء كان في قلوبهم وأبدانهم، إلا إذا كان العبد مع الله وقائما بذكر الله وموحدا لله تبارك وتعالى وقائما بطاعته مبتعدا عن معصيته جل وعلا. فليس الراحة بالأموال ولا بالتجارات ولا بالعقارات. ليست الراحة بمآكل تؤكل ومشارب تشرب وملابس تلبس. وكذلك من هذه من حطام هذه الدنيا، إنما الراحة بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أرحنا بها يا بلال، يعني عن الصلاة، والصلاة التي تشمل أنواعا متنوعة من الذكر، من قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا الدعاء وغير ذلك من العبادات التي شملت عليها هذه العبادة وهي الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزنه أمر يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم وفيما صح عنه قال: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم أيها الإخوة في الله، فالصلاة لأنها ذكر ولأن فيها أنواعا من الذكر، فالله عز وجل جعلها سببا لراحة القلوب واطمئنان الصدور وانشراح هذه الصدور. وهكذا يقول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى في هذه الآية، ذكر الله عز وجل أن في الصلاة فائدتان: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية وهي العظمى ذكر الله. نعم عباد الله، فالعبد بواجباتها وقبل ذلك بأركانها ومستحباتها، وابتعد عما يخدش في صلاته ويقصر وينقص من أجره، فإن هذه الصلاة أدعى وأحرى لأن تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هو الذي يعني يصيب العبد من الهم ما الله به عليم، فكلما كان العبد مبتعدا عن معصية الله عز وجل كلما وجد الراحة والطمأنينة ووجد الألفة في قلبه عمن حوله من الناس والخلق أجمعين. وهكذا إذا حصل له من المعاصي والمنكرات وغير ذلك من الذنوب والآثام كلما ضاق صدره، كلما ضاق صدره وهكذا ثقل قلبه وجوارحه وبدنه عن طاعة الله رب العالمين. قال: والفائدة الثانية وهي الفائدة العظمى وهي ذكر الله. فسعادة الإنسان وراحته أيها الإخوة في الله تكمن في ذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله الذي تطمئن له القلوب ليس أيها الناس هو مجرد ترديد اللسان لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته كما يظن بعض الناس، إنما هو تذكر لألوهية الله تبارك وتعالى وتذكر لعظمته جل وعلا واستشعار لرأفته ورحمته وهكذا لقهره وملكه وعزته وهكذا استحضار لحكمته وسنته وعدالته وقضائه سبحانه وتعالى. فبهذا أيها الناس يحصل للعبد بذكره لله عز وجل الاطمئنان وانشراح الصدر وهدوء البال. وهكذا أيها الإخوة، فإن للذكر فوائد كثيرة جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الله تبارك وتعالى من أفضل الأعمال وأرفع الأعمال، لأنها تقرب العبد إلى الكبير المتعال جل في علاه. فقد جاء في صحيح ابن ماجه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب أو إنفاق الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. هكذا أيها الإخوة في الله، هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بذكر الله عز وجل ينال العبد الدرجات العلا. وهكذا أيها الإخوة، الذكر أيضا من فوائده إضافة إلى أنه سبب لانشراح القلب وهدوء البال وهكذا طمأنينة الصدر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن ذكر الله تبارك وتعالى أيضا مما هو من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يوم القيامة من الناجين من تلك الحر الشديدة، من تلك المواقف العصيبة، من تلك الأيام الرهيبة التي يتمنى العبد لو أن له مفرا يفر أو مطارا يطير، ولكن كما قال الله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا الأمر العظيم وهو ذكر الله تبارك وتعالى والخوف منه من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يفوز يوم القيامة بظل الله تبارك وتعالى، يستظل في ذلك الموقف العصيب والرهيب، في ذلك الموقف الذي يتمنى المتمني أن يجد ظلا يستظل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم عباد الله، وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب في نجاة العبد من الشيطان وحبائله ووساوسه. فكم لربما وقع أقوام في صيد الشيطان وحباله، والسبب في ذلك غفلة العبد عن ذكر الله عز وجل. فكلما كان العبد محصنا في حصن حصين ودرع متين وهو ذكر الله تبارك وتعالى، كلما كان الشيطان منه أبعد، وكلما كان من ربه جل وعلا أقرب. فقد صح في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان مما قال لهم: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثري حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. نعم أيها الإخوة في الله، هذا الشيطان العدو اللدود الذي أقسم على الله جل وعلا بأن يضل عباده، قال سبحانه وتعالى حاكيا عن الشيطان وهو يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله، المخلصين الذين أخلصوا عبادتهم لله جل وعلا، والذين توكلوا على الله، والذين أكثروا من شكره ودينه، لا يستطيع لهم الشيطان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وهكذا يقول: يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. وما ذلك أيها الإخوة إلا لقوة يقين عمر وقوة إيمانه التي انبعثت من حبه لله ولرسوله ولدينه، وهكذا من ذكره له جل وعلا. ذكر الله عز وجل سبب لبعد العبد عن الغفلة التي حذر الله عز وجل منها. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة التي تران على القلوب سببها عدم ذكر الله تبارك وتعالى، فيصير العبد غافلا، ويصير العبد والعياذ بالله في غمرته يعمى في العمى بعيدا عن الطاعة، مما يكون أقرب إلى المعصية بسبب بعده عن طاعة الله عز وجل، وهو الذكر. والذكر عباد الله يجعل القلب حيا، يجعل القلب حيا، لأنه يذكر الله عز وجل فيحييه الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو ابتعد العبد عن ذكر الله عز وجل صار قلبه ميتا عياذا بالله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهكذا أيها الإخوة في الله يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم عباد الله، وهكذا عباد الله، الذكر سبب لهداية العبد وعدم ضلاله وزيغان قلبه، وهكذا سببا لصلاح قلبه بخلاف بعد العبد عن ذكر الله عز وجل، يعيش في هيام وفي ضلال وفي قسوة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا فإن الله عز وجل توعد وتهدد من قسى قلبه عن ذكر الله عز وجل، قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهكذا يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خلافا لمن اتبع ذكر الله، قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا عباد الله، وهكذا الذكر سبب لأن يذكر الله عز وجل العبد في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وهذا قاعدة عظيمة تدل على فضل الله، على عدل الله تبارك وتعالى، وفضله على عباده، ورحمته بهم، وإحسانه إليهم، أنهم إذا ذكروه ذكرهم، وإذا ذكروه في ملأ فإن الله عز وجل يذكرهم في ملأ أعظم وأكرم. وذكر الله عز وجل للعباد هو ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. لهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يا لها من كرامة، وأي كرامة أكبر وأعظم من أن يذكرك الله عز وجل. نعم عباد الله، هذا الأمر الذي عرفه الصحابة الكرام أنهم إذا ذكرهم الله يدل على رحمة الله عز وجل وإكرامه لهم، وهذا أمر ليس بالصعب، وإنما هو سهل، لكنه سهل على ويسير على من يسره الله عز وجل. فالتوفيق والتسديد هو من الله تبارك وتعالى. فكم من أقوام لا يوفقون للقول الحسن والفعل الحسن، وهكذا عباد الله، لطالما كم من أقوام تضيع عليهم من الأوقات والأعمار لا ينتفعها، والعياذ بالله أن يدخلوا في غضب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصحابة الكرام حرصوا على كل ما يقربهم من الرحيم الرحمن، ويفرحون بكل طاعة تقربهم إلى الكريم المنان، ولهذا كانوا يفرحون بطاعته ويغضبون بمعصيته جل وعلا. ولهذا كان يفرح الصحابة فرحا شديدا إذا أطاعوا الله عز وجل، مع خوفهم من عدم قبولهم لتلك الطاعة. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماني لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. فجعل أبي يهتف يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك فرحا بأن الله عز وجل ذكره. وأنت يا عبد الله ألا تفرح بذكر الله عز وجل لك؟ ولا يكون ذلك إلا بأمر يسير، لأن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال يا معاذ إني قال رسول الله: يا معاذ إني لا أحبني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا من فضائل الذكر الفوز بمعية الله عز وجل للعبد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ذكره البخاري تعليقا وصح موصولا عند ابن ماجة رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم عباد الله، إنه فضل عظيم أن يكون العبد معه ربه يحفظه يكلأه يرحمه يدافع عنه. نعم أيها الناس، وهكذا إن من أعظم ما يفوز به العبد بذكر الله عز وجل أن يكتب من الفالحين، فذكر الله سبب للفلاح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. قيل أنه لا يوجد كلمة في اللغة أجمع للخير من كلمة الفلاح، ولا يمكن أن يتحقق فلاح العبد في هذه الدنيا والأخرى إلا بأمرين، وهذان الأمران هما النجاة من المرهوب وتحقق المرغوب. لهذا يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الطمأنينة وانشراح الصدر لا تكون إلا بذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيحصل الفوز إذا اطمأن القلب، يحصل اطمئنان القلب بحب الطاعة والقرب من المولى جل وعلا، وهكذا أيضا يحصل الطمأنينة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فحدوث الطمأنينة به لا يكون إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ويكون بالإكثار من ذلك. فهذا عباد الله ينبغي علينا أن نحرص، لا سيما وأن الله عز وجل قد جعل في أيام دهره، أيام دهر العباد، مواسم خير يتزودون بها بالطاعة ويبتعدون بها عن المعصية، تعينهم على كل خير وتجنبهم كل شر وضير، ترفع من درجاتهم وتحط من خطاياهم. فمن تلك الأيام ما تعين العبد على ذكر الله لينشرح صدره ويطمئن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن قادمون بعد أيام قلائل على أيام مباركات وأيام خيرات فضلها عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة، التي لربما قد تصادف بإذن الله تعالى في هذا الأسبوع في يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من العشر من ذي الحجة، أو من عشر ذي الحجة، أو قال: هذه الأيام فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فعلينا عباد الله نحرص على ذكر الله وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجنبني وإياكم معصيته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، وجزاكم الله عنا خيرا. فنستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. هذه سائلة من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل بإمكان الأخت السلفية أن تصنع في بيتها جواهر وقلائد للنساء؟ وهل يجوز لها أن تبيعها للكافرات أن تقتصر على بيعها عبر النت، مع ذكر مع ذكرها أو مع كذا كتبت مع ذكر أنها توضع إلا أمام المحارم، كأنها تشترط لمن يشتري هذه القلائد والجواهر أن لا توضع إلا أمام المحارم. ما العمل؟ بارك الله فيكم. والله الشطر الأول من السؤال اتضح لي ان هل تجوز ان تبيعها للكافرات؟ اما التعامل مع الكافرات في البيع والشراء فهذا قد جاءت به السنه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينه فلا باس البيع والشراء. لكن ما ادري السؤال او الشطر الاخير فيه لم يتضح لي. تسأل عن بيعها عبر النت للكافرات، تقول يعني هل يجوز لها أن تبيعها للكافرات أم تقتصر على بيعها عبر النت عبر الشبكة مع شرطها أن لا توضع هذه الجواهر والقلائد إلا أمام المحارم؟ يا أخي ما أدري كيف بيعها عبر النت، الله أعلم. الله فيكم. هذا سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل نذر أن يذبح لله ويقول أريد أن أرسل ثمن الذبيحة إلى بلد فقير حتى يذبح هناك بدلا من بلدي، وهل يجوز تحويل جميع ذبائحه إلى بلد آخر؟ لا بأس بذلك إذا كان المقصد أن يذبح، المقصد هو الذبح، المقصد أن يذبح لله عز وجل ولم يعين مكانا لفضل هذا المكان أو لأن فيه مزية وأن الذبح في هذا المكان فيه بركة أو غير ذلك فلا بأس. إن كان المقصود أنه يحول الذبح أم يحول مال لا يذبح، يعني يترك الذبح. ممكن تعيد سؤال أخان أبا عبد الودود؟ نعم، هو يقول: يا شيخنا، شيخنا أحسن الله إليكم، رجل نذر أن يذبح لله ويقول أريد أن أرسل ثمن الذبيحة إلى بلد فقير حتى يذبح هناك بدلا من بلدي. نعم نعم، لا بأس. إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، كيف يستشعر المرء حلاوة الذكر؟ نعم، بالنسبة للاستشعار لعلنا ذكرنا ذلك، هو أنه يحرص على أن يتذكر ألوهية الله تبارك وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى عند ذكره بأي نوع من أنواع الذكر، سواء كان قراءة القرآن، يمر على آيات التفكر والتدبر فيتذكر ويتدبر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وهكذا ملكه سبحانه وتعالى حين يمر على آيات الملك وحين يمر على آيات الرأفة والرحمة، يتذكر رحمة الله ورأفة الله تبارك وتعالى، وحين يمر على آيات القهر والعزة التي فيها عزة الله عز وجل يتذكر هذا الأمر، وهكذا عندما يمر عند الأحكام، يمر على أحكام الله عز وجل والحدود يتذكر حكمة الله تبارك وتعالى وعدالة الله سبحانه وتعالى، فإنه بهذا يستشعر ويجد لهذا الذكر لذة، بخلاف ما لو كان الذكر مجردا عن الاستشعار بهذه الأمور. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، سائل اجتمع لديه مال للحج ويسأل هل يحج به أم يهاجر من بلاد الكفر؟ ماذا يا أخي يسأل في كبار أهل العلم؟ عندنا الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، وهكذا مشايخ الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، فيسأل هذا السؤال مشايخ حفظكم الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ الأموال على تزوير الجوازات حتى يستطيع أن يسافر المسافر إلى دول أوروبا. التزوير حرام، والله عز وجل قد ذكر في أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، فالزور هو كل شيء باطل وداعي إلى معصية الله عز وجل، والزور كذب هو داعي إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يترك هذا بارك الله فيك. المأمور بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما إن كان هناك ضرورات وأشياء فهذه الضرورات تقدر بقدرها، والذي يقدرهم أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من العراق يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل من السنة البقاء عند قبر الميت على قدر ما تنحر الجزور، أم هو خاص بالصحابي عمر بن العاص رضي الله عنه؟ نعم، وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبقوا على قبري أو كذا، بمعنى بقدر ما ينحر جزور. لكن الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن فرغ من دفنه الميت، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فالله أعلم بهذا، ينظر كلام أهل العلم في هذا. وإلا مشروع الدعاء للميت بالثبات والاستغفار له، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. يقال: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، ولو رددها مرارا: اللهم اغفر له، اللهم ثبته. فالله أعلم. للميت بعد الفراغ من الدفن هذا ثابت، ولا الذي ذكرته ثابت عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تمت الأسئلة، تمم الله لكم بالخير وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يشدد لنا بكم اللقاء، وبارك الله فيكم. حفظك الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل إياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.